الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، صدق ما زال في تفسير قول تعالى: وكأي من نبي قاتل الربيون. فإن قيل فقد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين. نائب الفاعل القراءة الأخرى، يعني وكأي من نبي قتل، قتل معه ربيون، محتمل لأمرين. نعم. وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون والمقتول غير غالب. والمقتول غير غالب. نعم صلى الله عليه. ونحن نقول دل القرآن على، ودل القرآن في آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل، كقوله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقوله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم الآية. فما وجه ترجيح ما استدلتم به على أن النائب ربيون على ما استدلنا به على أن النائب ضمير النبي؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول: أن ما استدلنا به أخص مما استدلتم به، والأخص مقدم على الأعم، ولا يتعارض عام وخاص كما تقرر في الأصول. وإيضاحه أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة. في خصوص نبي أمر بالمغالبة في شيء، فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقا لربنا في قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. سواء كانت تلك المغالبة في الحجة والبيان أم بالسيف والسنان. ودليلكم فيما هو أعم من هذا، لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل لم تدل على أنه في خصوص جهاد. صلى الله عليه. بل ظاهرها أنه في غير جهاد، كما يوضحه الوجه الثاني، وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير جهاد. أعوذ بالله، يا لها من جريمة شنعة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. أحسن عليك. وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير جهاد ومقاتليه إلا في موضع النزاع وحده. الوجه الثالث: أن ما رجحناه من أن النائب الفاعل ربيون تتفق عليه آيات القرآن اتفاقا واضحا لا لبس فيه على مقتضى اللسان العربي في أفصح لغاته، ولم تتصادم منه آيتان، حيث حملنا الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد. إيش؟ أحسن الله عليك. على الذي لم يؤمر بالجهاد. نعم. فقتله إذن لا إشكال فيه، ولا يؤيد إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله، ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله، لأن الله حكم للرسل بالغلبة، والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة، وهذا لم يؤمر بالمغالبة في شيء، ولو أمر بها في شيء لغلب فيه. ولو قلنا بأن نائب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرا من الأنبياء المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب، كما وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. نعم. كما تدل عليه صيغة وكأي من الكثرة، نعم، المميزة بقوله من نبي المميزة. أحسن الله.

بسبب النزول على ترجيح القراءة الأخرى وترجيح أن نائب الفاعل هو النبي. نعم. والترجيح بقوله أفإن مات أو قتل ظاهر السقوط، لأنهما معلقان بأداة الشرط، والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلا لا إيجابا ولا سلبا حتى يرجح بها غيرها. حتى يرجح. أحسن عليك. وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت، والترجيح بقوله فما وهنوا سقوطه كالشمس في رابعة النهار. وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت، والترجيح بقوله فما وهنوا سقوطه كالشمس في رابعة النهار. وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. لا آية ومما آية الترجيع أصلي ومما بقوله فما وهنوا سقوطه كالشمس في رابعة النهار. وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لا ولا تقتلوه عندك تقاتلوه في ألف. نعم أصل إليك. ها حط ألف بعد الله. لا تقاتلوه ألف. نعم لا. إيه حل قراءة قراءة حفص. إيه هو حفص شو حط قراءة حفص اسم حفص. إيه ما تغيرت علينا. نعم ولا تقاتلوه ولا تقتلوه. نعم ها ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم. نعم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. نعم. كل الأفعال من القتل لا من القتال. من القتل الآن. نعم. جلاها من هذه العبارة. كل الأفعال من القتل لا من القتال. نعم. وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف فعل ماضي من القتل فقاتلوهم فاقتلوهم. أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بالقتل بقتل قاتله، بل المعنى بالآية الأخرى يقولون هذا يعرف العقلاء فيقتلون ويقتلون نعم أحسن عليك. أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله، بل المعنى قتلوا بعض أو قتلوا بعضكم وها بل المعنى فإن قتلوا بعضكم فاقتلوا. عندي أحسن قتلوا بعضكم كذا إيه؟ وهذا معنى مشهور في اللغة العربية، يقولون قتلونا وقتلناهم. نعم قتلونا يعني قتلوا بعضنا فقتلناهم. نعم يعنون وقوع القتل على البعض كما لا يخفى. وقد أشرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الحمد لله إلى هنا حسبك.